العمري عمليات غازي غازي عمليات العمري عمليات غازي غازي عمليات كفري سارونا بريكاوينا بغلم كربورانا وينا بغلم كربورانا وينا شوف صار لي غزيان روان دي غربي زواكو نپلر زان دي غربي زواكو نپلر زان دي كفري برجونا نادوينا دغلين كوربورانا وينا دغلين كوربورانا وينا العمري عمليات غازي غازي عمليات العمري عمليات غازي غازي عمليات كفري سارونا بريكاوينا بغلم كربورانا وينا بغلم كربورانا وينا لا هندو كوشا ترپا ميرا كدي بورك هار خبيس شريرا كدي بورك هار خبيس شريرا منصور زواد بوران دي زينا دا غلين كور بوران وينا دا غلين كور بوران وينا العمري عمليات غازي غازي عمليات العمري عمليات غازي غازي عمليات كفري سارونا بريكاوينا بغلم كربورانا وينا بغلم كربورانا وينا كمو الفاتحة كنصراتو تلستاي الشاوي بهماتو تلستاي الشاوي بهماتو عمري واربران راولينا بغلين كربوران وينا بغلين كربوران وينا العمري عمليات غازي غازي عمليات العمري عمليات غازي غازي عمليات كفري سارونا بريكاوينا بغلم كربورانا وينا بغلم كربورانا وينا شا مبارك مؤتلانو دا دين سبيسالو طالبانو دا دين سبيسالو طالبانو دا ازادي شبرازينا دا غلم كربورانا وينا دا غلم كربورانا وينا العمري عمليات غازي غازي عمليات العمري عمليات غازي غازي عمليات كفري سارونا بريكاوينا بغلم كربورانا وينا کلیم پور گورا نوی بیا پسر لئی مزدا ہوا شوا شروع العمر غزا شوا شروع العمر غزا شوا شر و فساد لمن زورینا دا غلیم کور بورا نوینا دا غلیم کور بورا نوینا العمری عملیات غازی غازی عملیات العمری عملیات غازی غازی عملیات کفری سرنا پری کوینا دا غلیم کور بورا نوینا دا غلیم کور بورا نوینا ننا تو گئی ہم پا گنڈو شوا گران طالب جان تپ زارو شوا گران طالب جان تپ زارو شوا ٹولا نڑائی حیران وینا دا غلیم کور بورا نوینا دا غلیم کور بورا نوینا العمری عملیات غازی غازی عملیات العمری عملیات غازی غازی عملیات کفری سرنا پری کوینا دا غلیم کور بورا نوینا دا غلیم کور بورا نوینا خدایا په بار خی کامیابی کړي عمریون په خوشحالی کړي عمریون په خوشحالی کړي غلام رشید نسکور وینا دا غلیم کور بورا نوینا دا غلیم کور بورا نوینا العمری عملیات غازی غازی عملیات العمری عملیات غازی غازی عملیات کفری سرنا پری کوینا دا غلیم کور بورا نوینا دا غلیم کور بورا نوینا حذیفہ فتح را نجدی دی دا آزادی هر خوا نغمی دی دا آزادی هر خوا نغمی دی شرعی نظام حکیم وینا دا غلیم کور بورا نوینا دا غلیم کور بورا نوینا العمری عملیات غازی غازی عملیات العمری عملیات غازی غازی عملیات کفری سرنا پری کوینا دا غلیم کور بورا نوینا